أسماء الله الحسنى. الحي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هو الذي لا يموت، وحياته سبحانه أكمل الحياة، تستلزم جميع صفات الكمال وتنفي أضدادها من جميع الوجود، وكمال حياته يستلزم ألا تأخذه سنة ولا نوم. ورد في القرآن 5 مرات: